القول الصحيح أنه لو صلى على النجاسة صلاته ليست باطلة، ليست باطلة إذا صلى وهو لم يعلم. أيضا كذلك المأموم صلى وهو لا يعلم بالنجاسة فصلاته ليست باطلة، والدليل على ذلك أن حديث أبي سعيد أن النبي صلى بهم وكان في نعليه أذى، فجاءه الوحي فنزع نعليه ونزع الصحابة من خلفه. نعم، فهذا هو، إذا أخطأ الإمام فلا يتابع على خطئه في مسألة الطهارة. أما في مسألة الأركان ونقص الأركان كما تقدم معكم في مسألة إذا أنقص أو زاد. قال: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكره بحق، يعني يكرهوه لأمر دينه وليس على استقامته. الآن بعض الأئمة قد يكرههم العوام بسبب أنه ماذا؟ مستقيم. العوام ليس مقياسا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، جاء في بعض الروايات وفي بعضها آذانهم، أي لا ترتفع، أي غير مقبولة. من هؤلاء؟ رجل أما قوما وهم له كارهون، فلا يجوز لأحد أن يتقدم للإمامة والناس يكرهونه، يكرهوه بسبب أخلاقه، بسبب عدم تمسكه بالدين، بسبب انحراف في عقيدته، بسبب أمر شرعي. أما إذا كان أنه متمسك بالسنة، وأغلب من كان في المسجد هم عوام، ليسوا حول السنة، ليسوا حول الاتباع، ليسوا حول إقامة السنة، فيكرهونه، هذا ليس بمعتبر. ولذلك ماذا قال المؤلف؟ قال: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكره بحق. خرج بذلك من كره بغير حق. بعض الأئمة يكرهون بسبب أنهم يقيمون السنة، بعضهم يقول: هؤلاء أتون بدين جديد، هؤلاء حرفوا، هؤلاء فعلوا، هؤلاء وهابية وما أشبه ذلك. هذا كلام غير معتبر، إنما المعتبر أمر بدينه، أمر متعلق فيه. رجل إمام كذاب مشهور عنه الكذب أمام الناس، يكذب أو غشاش أو ما أشبه ذلك، فيكره الناس بحق كرهوه، لأنه ماذا؟ كيف بالله عليك كذاب يصلي بنا؟ واضح الآن؟ أو اشتهر عنه بدعة أو ماذا؟ أو جهل، عنده جهل مدقع لا يعرف شيء من تعاليم الإسلام، أو عنده فسق ومجون ويصلي للناس والناس له كارهون، هذا ما تقبل صلاته. فالأولى أن ينحى ويؤتى بمن هو الأصلح الأصدق الأعلم الأحكم الذي يحبه الناس. نعم، فمن صلى على هذه الحالة كما قال بعض العلماء بل أكثرهم، بل لا يوجد خلاف أنه مكروه، أنه مكروه. قال: وصح ائتمام متوضئ بمتيمم، يعني يصح أن المتوضي يأتم برجل تيمم، برجل ماذا؟ تيمم، يجوز، لأن التيمم يقوم مقام ماذا؟ الماء، يقوم مقام الماء، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. وهناك من أهل العلم من كره ذلك، قالوا لأن التيمم ليس أكمل، والواجب على الإمام أن يكون أكمل، فيقدم المتوضئ على المتيمم، والصحيح الجواز. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا وهم على تيممهم. نعم، جاء ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وجاء أيضا عن ابن عمر، وجاء عن عمر، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، يعني يروى عنهم أنهم صلوا على تيممهم بالناس، كانوا على جنابة. قال: ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام بإجماع أهل العلم. هذه المسألة بإجماع، أن السنة أن المأموم يقف خلف إيش؟ الإمام، وليس يتقدم الإمام، فمن تقدم الإمام صلاته باطلة إلا لعذر، ولا الأصل أنه ماذا؟ خلف الإمام، خلف الإمام. لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره

يمر. فقوله ولا تبطل تحريمته أي أنه لو كبر تكبيرة الإحرام ما ما ما بطلت. والدليل على ذلك أن ابن عباس لما انتهى من الصلاة مع النبي ما أمره النبي بالإعادة قال وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. هذا هو السنة أن المرأة تكون خلف. الدليل على ذلك حديث أنس قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه فصففنا وصفف قال فصففت معه واليتيم وراءه والعجوز وراءنا والعجوز ماذا وراءنا. هذا موقف المرأة. طيب إن كان معه امرأة زوجته أمه أخته ابنته أين يقف؟ أين تقف؟ خلفه ما تقف أمامه كما جاء في أثر عن ابن مسعود أخروهم كما أخرهم الله أي أن المرأة ما تصطف مع الرجال ولا تكون في صفوف الرجال أو تتقدم إنما تكون في الخلف. فإذا صلى مع أمه أو زوجته تكون خلفه ما تكون ماذا؟ معه ما تكون معه كما يكون الرجل معه قال لحديث أنس رواه مسلم نعم حديث أنس رواه مسلم وفي بعض ألفاظه يعني في البخاري أيضا وأيضا حديث ابن عباس لما بات عند ميمونة خالته قال وقرب الصف منه أفضل. والدليل على ذلك حديث ابن سعيد أن النبي رآهم متفرقين قال تقدموا الأفضل أنك تتقدم إلى الإمام ما تتأخر قال تقدموا وليأتم بكم من بعدكم. نعم فالواجب أنك تقرب من صف الإمام. قال وقرب الصفوف بعضها من بعض أيضا أي الصفوف تتقارب لا تتباعد. اختلف العلماء في المسافة التي تتباعد بينها الصفوف منهم من قال 3 أذرع ومنهم من قال ذراع ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من قال أكبر من ذلك اختلفوا. أقرب الأقوال 3 أذرع وهي الممر الذي يكون فيه المصلي سالما من المرور يعني ما أحد يمر يعني مثل هذه الآن المسافة طيبة لأن مقابل 3 أذرع 3 أذرع. أما مسافة بعيدة تكون بغير حاجة لا يكره في ذلك يعني تكون مسافة بعيدة بل الواجب ماذا أن يتقدموا يتقدم ولا يصلي خلف يبعد. أما من ابتعد عن الصفوف ابتعادا فاحشا بعض العلماء يرى ببطلان صلاته يرى أن صلاته باطلة كما فعل بعضهم يصلي بالخلف مع كراسي وهو بينه وبين الإمام 10 صفوف هذا ما يجوز. هناك من أهل العلم من أبطل صلاته وهناك من أجاز إذا كان ما زال في سور المسجد لكن والله يخشى عليه من البطلان الذي يصلي ويبتعد عن الصفوف إلا إذا ابتعد عن سارية قال كنا نتأخر عنها وندفع ونطرد منها يبتعد فتزيد المسافة لا حرج لأن هذه حاجة هذه ماذا حاجة تعتبر حاجة. أما إذا كان لغير حاجة فلا يجوز يعني يكره ذلك. قال وكذا توسط الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. هذا الحديث حديث أبي هريرة عند أبي داود وسطوا الإمام وسدوا الخلل في سنده مجهولان. امرأة يقال لها أم يحيى بنت بشير وأيضا يقال يحيى بن بشير أو معها امرأة أخرى مجهولة. المهم الحديث ضعيف وسطوا الإمام. طيب هل توسيطه سنة أم ليس بسنة؟ هنا وقع خلاف بين العلماء يعني هل هو سنة أم لا على أنهم يرون جواز ذلك يعني ما ليس هناك خلاف أن يوسط الإمام يكون الإمام وسط والصفوف ماذا عن يمينه ويساره فيكون هو في وسطهم يعني مثل هذا المكان الآن يعتبر ماذا وسط المسجد صح. فيقولون أن هذا جائز لكن هل هو السنة؟ هنا وقع الخلاف منهم من يقول يجب أن يكون الإمام عن يمينه متنحيا أكثر حتى يكون الذين عن يمينه أكثر من أيش من عن يساره ومن من يقول لا يتوسط. ليس هناك سنة في هذا وهذا الحديث اللي ترونه ضعيفا فالظاهر أنه لا حرج إذا توسط أو تنحى قليلا أو يسارا كذا أو يمينا ما في شيء، ليس هناك ما يدلنا على المنع، ليس هناك ما يدلنا على المنع. الآن مثلا لو جاء إمام صلى هنا عند هذا البراد صلاة صحيحة، ما يقول له تعال هنا، لا، لو صلى هناك صلاة صحيحة ما في شيء. أو صلى هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه صلى مثلا ما في شيء، صلاة صحيحة. يعني ليس شرطا أن يصلي وسط الصفوف، وسط الصفوف. وسد الخلل، الخلل يعني الفتحات يجب عليك سدها، لا تجعل بينك وبين من يصلي بجانبك فرجة، بل سدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان بين خللكم، أي أراه يدخل بينكم. بل واجب عليك أن تسد ولا تجعل فرجة للشيطان، ولا تجعل فرجة للشيطان. قال: وتصح مصافة صبي. اختلف العلماء في الصبي الذي تصح مصافاته، على أن هناك إجماع على أن الصبي الغير مميز لا يعتبر بمصافاته، يعني قال المميز الذي يقطع الصفوف. أما إذا كان غير مميز ولم يقطع صفوف، خلاف بين العلماء، منهم من يقول صلاته باطلة كالإمام أحمد، قال لأنه يكون مثل السارية، ما توضأ ولا أحسن الوضوء ولا يحسن الوضوء، ومنهم من أجازه، هذا إذا ما كان يقطع الصفوف. ترون يعني وقف الطفل اصطف اصطفافا كاصطفاف الكبار، ما يتنحى ولا يقطع ولا يذهب يمين ولا يسار، وهو غير مميز. أما الطفل المميز فأكثر العلماء على أن اصطفافه معتبر، لحديث ابن عباس كان صغيرا، ابن عباس ما بلغ الحلم. وهذه الآن إشارة لبعض الآباء الذين يأتون بأبنائهم صغار ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة ويضعه أمامه بجانبه، هذا يقطع الصف. وإذا قلت له يا أخي خلي ولدك هنا، يقول لا خليه هنا عشان ماذا، ما يفعل كذا، ما لا. إذا تريد أو تخاف من ولدك ارجع إلى الركن الزاوية، أو صلي وضعه أمامه، لا تجعله يصطف مع المسلمين. فأنت بهذه الحالة تقطع الصفوف. بعضهم يضع ولده ويلعب ويلعب ويلعب ويقطع الصف ويمشي يمينا ويمشي يسارا ويضرب هذا ويفعل هذا، يشغل المصلين. فإذا قلت له يا أخي ولدك صرخ وغضب وفعل وعمل، أنت تنفر الناس، كيف تنفر الناس؟ أنت تقطع صفوف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع صفا قطعه الله. فنصيحة للآباء والأمهات اللاتي يأتينا بأبنائهن إلى المسجد: لا يجعلهن يصطفن بصفوف المصلين، إما نجعله أمام أو يجعله بين قدميه أو يجعله في زاوية، هو في الزاوية هو وولده. نعم، ما يصلح هذا الكلام. يعني هذا إذا كان الولد حتى ولو كان مؤدبا، أما إذا كان الولد مؤذي ما ينبغي لك أن تأتي به، تأذي المصلين، تأذي تعمل فوضى في المسجد وغير هذا. واضح؟ قال: وتصح مصافات صبي لهذا الحديث، قلنا لكم حديث أنس، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. واليتيم كان صغيرا، فهذا معتبر، فهذا يدلك على اعتبار الصبي إذا كان مميزا. قال: وإن صلى فذا لم تصح، أي من صلى وحده، لحديث معبد وابصى بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فذا وحده، فأمره بالإعادة، فأمره بالإعادة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد إيش خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلا يجوز لأحد منفرد أن يصلي خلف الصف وليس معه أحد إلا لعذر. المسألة خلافية، اختلفوا على 4 أو 3 أقوال، والراجح من هذا أنه لا يجوز أن يصلي إذا كان له مجال يستطيع الدخول أو يصل إيش